وبر الحجر الأسود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه وقبله في طوافه. وأما الركنان الشاميان فإنهما داخلان في الكعبة وليس على قواعد إبراهيم، لأنه احتطم منها الحطيم لما قصرت النفقة في قريش، وكانوا لا يبنون الكعبة إلا من مال حلال، فلما ضاق المال الذي جمعوه وكان لا يكفي لبناء الكعبة على قواعد إبراهيم، فإنهم احتطموا منها الحطيم الذي يقع شمال الكعبة، وبنوا ما بنوا منها، ولا تزال كذلك. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في عهده يقول لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بالإسلام أو حديث عهد بالشرك لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم، فهو ترك هذا خوفا من الفتنة، خوفا من الفتنة أن يقولوا إن محمدا هدم الكعبة وغير، فهو ترك هذا. هذا فيه ترك الشيء إذا كان يترتب عليه محذور أكبر درءا للفتنة. فلما جاء عهد ابن الزبير رحمه الله ورضي عنه، وكان ابن الزبير استولى على مكة وعلى العراق، فهدم الكعبة وأعادها على قواعد إبراهيم وجعل لها بابين، باب من الشرق وباب من الغرب. فلما جاء عهد بني أمية على يد الحجاج بن يوسف وقتلوا ابن الزبير شهيدا رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، قتلوه، هدم الكعبة الحجاج، هدمها وأعادها على بناء قريش، وأخرج منها الحطيم اللي قال حجر إسماعيل، وأعادها على ما كان في عهد الجاهلية، كله مراغمة لابن الزبير. فلما جاء المنصور العباسي أو جعفر المنصور أراد أن يعيد الكعبة على قواعد إبراهيم، فاستفتى مالكا رحمه الله الإمام مالك، قال: لا تكون الكعبة العوبة بأيدي الملوك، بقيت على ما هي عليه خوفا من الفتنة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولا أعدتها على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لكنه تركها خوفا من الفتنة، فبقيت والحمد لله والخير في الموجود. وإذا خشي فتنة على شيء ولو كان هذا الشيء من الخير فإنه يترك درءا للفتنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل تقبيل الحجر الأسود ومسحه هل يعد من باب التبرك المشروع؟ من باب الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، ما هو تبرك، وإنما هو من باب الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، استلمه بيده الشريفة وقبله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل صحيح أن الحجر الأسود هو حجر نزل من الجنة وكان لونه في الأول أبيض؟ الله أعلم، ماذا يقال؟ الله أعلم، يقول نزل أبيض وسودته خطايا بني آدم، الله أعلم، هذا كلام لا أصل له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم وضع تماثيل على هيئة العظماء والعلماء، وهل يجوز تعليق صورهم لبيان عظمتهم وتذكر محاسنهم. هذا ما حصل من قوم نوح، وتعلمون ما ترتب عليه بعد ذلك من حدوث الشرك بسببها، صور الصالحين ونصبها وتعليقها، حدث الشرك في الأمة على عهد نوح عليه السلام بسبب صور الصالحين وتعظيم صور الصالحين، فلا يجوز هذا العمل. نحن نقتدي بالصالحين ونحبهم وندعو لهم، أما أننا نجعل لهم صورا فهذا لا يجوز. ما يجوز تصوير الآدميين لا الأحياء ولا الأموات، وتصوير الصلحاء والعظماء فيه شر وفيه فتنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، تقوم بعض محلات الحلويات بصنع حلويات وكيكات، يقول، على صور تماثيل لأطفال أو لأشخاص، ثم يشتريها الناس ومصيرها إلى الأكل وعدم البقاء، هل يجوز هذا الأمر؟ لا يجوز تصوير هذه التماثيل، ما يجوز صنع الصور، ما يجوز، لا من الحلوى ولا من غيرها. لعن الله المصورين في الحديث الصحيح، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن المصورين أشد الناس عذابا يوم القيامة. فلا يجوز التصوير لا للكبار ولا للصغار، ولا بالحلوى ولا بغيرها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ذكر الإمام ابن حزم رحمه الله وغيره أنه يحرم كل اسم معبد لغير الله كعبد الكعبة وعبد العزة حاشا عبد المطلب، يقول: لماذا تم استثناء هذا الاسم بعينه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، هذا يستثنى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل هذه العبارة صحيحة؟ إذا زارنا ضيف فاضل فنقول زارتنا البركة؟ البركة من الله، ما هي من الزائر ولا من. نعم. هذه مبالغة، هذه مبالغة، تقول بارك الله فيك أو ما أشبه ذلك، تدعو له، لا طيب هذا، أما زارتنا البركة، هذا البركة من الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز للإنسان أن يتمسح بالعمد يقول بالعمد التي في المسجد النبوي ويطلب البركة من الله؟ لا، شيء لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم. ما يجوز التمسح بأعمدة المسجد النبوي ولا بالحجرة النبوية، ما يجوز التمسح، إنما يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، وأما التمسح فلا يجوز بشيء، لا في مسجد الرسول ولا في مسجد قباء، ما يتمسح بشيء. أنت الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.